هذا سائل يسأل يقول في أثر الغلامين اللذين قتلا أبا جهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: هل مسحتما سيفيكما؟ هل يدل هذا على أن الأجسام الصقيلة يكفي المسح؟ لا، ليس المقام مقام تطهير، وإنما الاستدلال بالأثر على ما يستحقان من السلبي في ذلك الوقت. إذن المقام ليس مقام فيما يتعلق بالطهارة والتطهير للسيف، لكن لا شك أن الإنسان إذا أحيانا يقاتل فإنه يمسح كما لو يذبح الإنسان خروفا ونحوه، فإنه يمسح عنه الدم ثم بعد ذلك يذبح الأخرى، فهذا لا علاقة له بموضوعنا في الطهارة والتطهير. هذا سائل يقول: إشكال عند كثير من الناس، وهو حكم أكل الدجاج لعله من بعض المطاعم في بلاد المسلمين، ولا يعلم كيف ذبحت هذه الدجاج، وبعضها يأتي من بلاد الكفر. إن كان يغلب على الظن أنها تذكى وتذبح وتأتي من بلاد الكفر التي هي في الغالب نصارى أو نحوهم، ولله الحمد فيما يظهر لي أنه في الآونة الأخيرة أصبحت هناك البنوك الإسلامية والمجامع الإسلامية تسعى إلى أن يكون هناك مندوبين يسعون إلى أن يكون هناك الذبح بالطريقة الإسلامية، فإذا ذبح بهذه الطريقة أو ذبح على كل حال بطريقتهم وحتى وإن لم يسمم، لكن لابد أن يكون هناك ذبحا، ولذلك أشرنا بأنها إذا كانت مخنوقة فهذه لا تؤكل. إذن فالغالب أنها تكون في هذا الحكم إذا كانت عليها هذه الشهادة، والإنسان له أن يعمل بغالب هذا الظن. إذا أن أراد أن يتورع فباب الورع بابه واسع، لكن يكون الإنسان يحمله على نفسه ولا يلزم به الآخرين. هذا سائل يقول: أليس البنج مائي ولماذا استثني؟ البنج يختلف عن الخمر، الخمر تشرب وتخذ كما يحصل فيها من النشوة والاستفادة ونحوها، بمعنى يشرب فيها تلذذا، أما البنج يكون مخدرا، يعني لا يستخدم لما فيه كما يقال إلا للتخدير، بمعنى أنه يتخدر، بخلاف الخمر فيكون فيه نوع من النشوة ونحوه، لذلك حتى المخدرات يكون فيها شيء من ذلك. إذن هذه تختلف بابها عن هذا، ولا تدخل ولا يسمى خمرا وإنما يسمى بنجا، ففرق بين الخمر وهو الإسكار وما يكون فيه من النشوة ونحوها والتلذذ بشربها ويعني التغني بشربها وبمجالسها، لكن ما كانوا يشربون البنج في هذا لأنه كما يقال يطرحه بعد ذلك وهو لا يستفيد منه شيئا، فهو حكمه يختلف عن كل عن البنج. ثم قال بعد ذلك: هل كل جلد الميتة غير نجس؟ والعبرة في تحريم الميتة هي نجسة لحمها دون جلدها. طبعا قلنا سابقا بأن الحيوانات غير المأكولة هي نجسة في ذاتها، وإذا كانت نجسة إذن جلودها تكون نجسة. الحيوانات المأكولة الأصل فيها أنها إذا ذكرت أصبح لحمها طاهرا، وعند ذلك جلدها يكون طاهرا فيدبغ ويستفاد منه. مر معنا في باب الآنية بأنه هذه الحيوانات التي ماتت حتف أنفها وهي مأكولة وطاهرة في السابق في حال الحياة، لكنها بعد ذلك أصبحت نجسة بأنها ماتت حتف نفسها ولم تذكى كالشاة ونحوها، هذه يمكن لك على حسب هذا الحديث أنه ينتفع بها، لكن لم يدل الحديث على أنها تكون طاهرة، وإنما ذكرنا سابقا في الآن بأنه ماذا بعد دبغها يستفاد منها في اليابسات وينتفع بها في اليابسات، لكنها لا تكون ولا يحكم بطهارتها. والدليل على عدم الحكم بالطهارة ما أشرنا إليه في ذلك المكان وذلك الباب، وهو حديث ابن عكيم، وهو قد جاءهم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ألا ينتفعوا من الميتة لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فكان حديثا عاما، وكان فيه الإشارة إلى أن ذلك كان قبل شهر في هذا الباب. إذن فالانتفاع المشار إليه هنا أن يكون بالدباغ ويكون في اليابسات لا في غيرها. قال: ما حكم أكل الدودي؟ أليس القطة من ذوي الناب ويأكل؟ ولماذا لعابها ليست بنجس؟ هو كل حال الحديث كان فيه واضحا وصريحا، لعابها ليس بنجس. قال في الحديث وهو من تعليل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا سابقا وهو من العلة المنصوص عليها إنها من الطوافين، ولذلك يقول الفقهاء بأنها إذا أكلت النجس والنجاسة كالفأرة، الآن حكمنا على الفأرة بأنها نجسة، فإذا أكلت هذه النجاسة أو شربت خمرا إذا كان هناك خمر ونحوه فكانت النجاسة في فمها، فمباشرة شربت في هذه الحال يحكم بنجاسته، لكن إذا توارت ثم جاءت عند ذلك يحكم بطهارته في هذه الحال، والحديث كما قلنا صريح في هذا الباب. أليس الإهاب هو الجلد؟ فإذا كان هو أليس هناك حديث متأخر؟ هذا أشرنا إليه وهو الخلاف كما واضح، يعني خلاف محسد في هذه المسألة، وهو هل تكون بالدباغ طاهرة وتطهر، وهل يتناول ذلك جميع الحيوانات أو يختص بالمأكول المذكى. المذهب كما سبقت الإشارة إليه هو يرى بأنه كل الحيوانات التي تكون ميتة حتى وإن كانت مأكولة اللحم فإن جلدها يكون نجسا، لحديث ابن عكيم، وهو رجح في المذهب لأنه كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، فيكون ناسخا لما جاء من الإباحة بهذا الانتفاع ونحوه. إذا كان الدجاج من الجلادة جلالة تأكل النجاسات فما الحكم؟ يعني حكم الجلالة أنها يعني تترك حتى يطيب لحمها، يقول يعني تختلف باختلاف الحيوانات إما أسبوعا أو أكثر من ذلك، فإذا أكلت الشيء الطيب والطاهر ونحو من ذلك فعند ذلك يطيب لحمها وأكلها، أما إن كانت جلالة تأكل النجاسة فيكون ذلك غالبا عليها فلا يجوز أكلها في هذه الحال. هل يشترط في الحيوان الطاهر غير المأكول ألا يكون يتحرز منه مثل قرد لأن بعض الناس يدخله في بيته؟ الحكم للغالب وليس للنادر، يعني لا أعرف أن القرود تمشي في البيوت، وإنما يأتي الإنسان كما يقال يأتي ويربيه كما يربي أحيانا نمرا أو فهدا أو ما شابه ذلك، فالغالب أنه لا يكون في حكم الطوافين، يعني إنما أصبح عنده فقط لكن لا يأخذ حكمه، الكلب أشد منه ومع ذلك لا يحكم بأنه طواف. ما حكم لو صليت ووضعت قارورة خمر في جيبي؟ لماذا تضعها في جيبك يا خانة؟ بمعنى أنه يقول بأنه وضعتها في قارورة في جيبي، معنى نجاسة في هذا الباب، والذي يكون لعله بكثرة أن يحمل الإنسان ما يسمى عينة للتحليل، يعني غائطا بولا ويأخذه للتحليل ثم يصلي، هل له أن يصلي به؟ هذا في الواقع حامل للنجاسة، فلا يجوز في هذه الحالة أن يحمل النجاسة، كما قلنا سابقا بأنه لا بد أن يكون طاهرا في بدنه وثوبه وبقعته. ما فائدة تخصيص المسلم بأنه لا ينجس إذا كان الكافر كذلك طاهر؟ لأن الحديث ما جاء لبيان هذه الحالة، وإنما كما أصل الحديث أن النبي أبا هريرة كان أجنب فخنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وظن بأنه بهذا الحدث وهي الجنابة والحدث الأكبر أنه بهذا ينجس بدنه، كما قلنا يصبح حدثا في بدنه إذا ظن بأن هذا الحدث بمعنى النجاسة، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن أو المسلم لا ينجس، فهذا ما يسمى بأنه ماذا؟ هذا القيد غير مراد، ما يقول خرج مخرج الغالب لأنه كان الخطاب لهم وهو قيد غير مراد في هذا الباب فلا يفهم أو لا يكون له مفهوم. آخر سؤال هنا، قال لو مس شعر كلب جاف هل يتنجس؟ لا يتنجس، اشترط في النجاسة الرطوبة من أحدهما، أما إذا كان جاف مع جاف كان تجس في مكانه، ولذلك قلنا قبل قليل بأن الجلد إذا جلد الميتة إذا دبغ يحكم بأنه ينتفع به في اليابسات وهو لا يحكم بطهارته إنما زال نجسا، لكن في اليابسات كان يكون وتضع فيه حبوبا ثيابا وما شابه ذلك، وعليه كما يقال إذا كانت يدك جافة والكلب كما يقال شعره جاف وليس به عرق فهنا لا يكون فيه النجاسة لأنه لابد من الانتقال وجود شيء من الرطوبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.